كيف خدعوا وكذبوا، كيف خاصموا ففجروا، وأتمنوا فخانوا. وهذه أخلاق المنافقين. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أخلاق المنافقين، قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا. وقال: ثلاث من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وفيه: وإذا خاصم فجر. وهذه الأخلاق الذميمة اجتمعت في إخوة يوسف، حيث أنه حدثهم أنهم حدثوا أباهم فكذبوا، قالوا إن له لناصحون، ولم يكونوا كذلك، وقالوا وإن له لحافظون، وهم عازمون على خيانة الأمانة. ائتمنهم أبوهم على حفظ يوسف فخانوا الأمانة، وخاصموه ففجروا في الخصومة، حيث باعوه بثمن بخس، حيث ألقوه في غيابة الجب، وباعوه بثمن بخس كما سنرى. يذكر سبحانه وتعالى تلك الأفعال الشنيعة ليعلم المسلمين عبر التاريخ عبر الزمان والمكان أهمية الأخلاق في حياة الإنسان، في حياة العبد، أهمية السلوكيات. إنما تعيشه أمتنا من أزمة اليوم هي بالدرجة الأولى أزمة أخلاق، أزمة سلوكيات. ربما ترى من يصلي ويصوم وربما يحفظ القرآن، يخون الأمانة ويكذب في الحديث ولا يفي بالوعد. ليست هذه أخلاق الإسلام، وليست هذه معاملات المسلمين. الدين المعاملة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أتى بالعقيدة الصحيحة السليمة والعبادة المستقيمة، وأتى أيضا بالأخلاق. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق. ورفع صلى الله عليه وسلم من شأن حسن الخلق، فقال: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال: إن من أقربكم إلي، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل عند الله من حسن الخلق. إن كثيرا من الناس عندهم خلل في هذا الباب، خلل كبير مشاهد، نشاهده بأعيننا في معاملاتنا وفي أخلاقنا، في حديث بعضنا البعض، في بيعنا وشرائنا. انظر كيف قصت هذه القلوب، قلوب إخوة يوسف، كيف تآمروا واجتمعوا. يقول سبحانه وتعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أمرهم. لم يكن منهم رجل رشيد عاقل ينبههم أو ينصحهم، اتفقوا على الخيانة والكذب والفجور، وألقوا يوسف في غيابة الجب. ولكن انظر إلى رحمة الله، انظر إلى رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. يقول المفسرون: لما غابوا عن عين يعقوب أخذوا يؤذون يوسف ويضربونه ويشتمونه ويسبونه، حتى إذا وصلوا إلى الجب فدلوه فيه بحبل، حاول أن يستمسك بشيء من حافة البئر، كلما استمسك بحافته ضربوا يده وهو يتعذب. لما يفعل به ذلك وهو الأمين البار الصادق، الطفل البريء الذي لم يؤذي أحدا؟ أدركته رحمة الله، أوحينا إليه في هذا التوقيت العصيب وفي هذا العصر وفي هذه الشدة ألهمه الله سبحانه وتعالى أنه سينصره ويرفعه وسينبئهم بما فعلوا. وقد حدث وقد كان عندما قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هل علمتم؟ بعد سنين أتى هذا النصر. ولكن هذه رحمة الله، عندما يرسل لعباده ويكشف لهم عن بشائر من الخير، بشائر من الرحمة، بشائر من الفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واعلم أن الفرج مع الكرب، كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان يوسف في كرب عظيم، اجتمع عليه إخوته، خانوه وغشوه وضربوه وآذوه وألقوه في غيابة الجمع، والله سبحانه وتعالى يتلطف به ويرحمه ويصونه ويحفظه. ولكن وقفة مع الأخلاق التي لا ينبغي أن ننساها أبدا. إخوة يوسف أبناء نبي من الأنبياء، وأحفاد نبي، أبوهم نبي يعقوب، وجدهم إسحاق، جدهم الأكبر إبراهيم الخليل. ومع ذلك كل هذا لم ينفعهم، وكل هذا لم يطهر قلوبهم ولم يحسن أخلاقهم. إنما يقدس الإنسان عمله، الإنسان يرتفع بعمله، لا بنسبه ولا بقبيلته ولا بعائلته، حتى لو كان ينتسب إلى نبي من الأنبياء ورسول من الرسل. يقول صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، من كان عمله قليل أو عمله سيء، لم يسرع به نسبه. لا يأتي العبد يوم القيامة بنسبه أمام الله. وعظ صلى الله عليه وسلم أهله وعشيرته موعظة خاصة، قال: لا يأتي الناس بالعمل وتأتون يوم القيامة بالنسب. لا يأتي الناس يوم القيامة بالعمل وتأتون، أي معتمدين على قربكم ونسبكم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التفاوت بين العباد وبين الخلق. ما الذي حمل إخوة يوسف على هذه الجريمة؟ إنها الغفلة، الغفلة عن أسماء الله وصفاته ومعرفته، الغفلة على أنه المعطي المانع، يعطي من يشاء رحمة وفضلا ويمنع من يشاء حكمة وعدلا. ولم يتداووا من هذا المرض إلا بعد سنين طويلة، عندما ذكرهم يوسف بفعلتهم الشنيعة بعد أن مكنه الله ورفعه وأصبح عزيز مصر. قالوا: فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لم يعلموا ذلك في أول الأمر. آثرك الله أي فضلك الله، رفعك الله. لم يبصروا هذا المعنى، لم يدركوه إلا عندما ذلوا ووقعوا في الكرب والضيق والبلاء، عندما قالوا له: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مسجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إنا نراك من المحسنين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه من قبل إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. انظر إلى أقوال يوسف وأقوالهم، إلى فهمه وفهمهم، إلى قلبه وقلوبهم. عند ذلك أفاقوا: فالله لقد آثرك الله علينا. ينبغي أن يدرك العبد هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. كان صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه وأصحابه دائما بهذا المعنى في الصلاة. إذا رفع من الركوع يقول: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان إذا التفت من صلاته عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا كان يكرر المعاني حتى تثبت في القلوب، حتى تعيها النفوس، حتى تتغير الأخلاق. إن العبد إذا صح إيمانه صح سلوكه، وإذا استقام في صلاته استقام في معاملته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يطهر قلوبنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف يحسن الإنسان أخلاقه وكيف يداوي أمراض نفسه؟ هذا يكون بشيئين هامين: بالمراقبة، مراقبة النفس، وبالمجاهدة. أن يراقب نفسه هل إيمانه في زياد أم في نقصان. إنما يؤتى العبد من قبل الغفلة، يغفل عن الله وعن طاعته. الإيمان يزيد وينقص، القلوب تلين وتقصر. هل يقيس العبد إيمانه؟ هل يبحث العبد عن لين قلبه؟ كان السلف يعتانون بقلوبهم وإيمانهم. ميمون بن مهران أحد العلماء الكبار يذهب إلى الحسن خصيصا ويطرق بابه، فيخرج إليه الحسن فيقول: ما حالك؟ قال: قصى قلبي، قصى قلبي، فاستلم لي، أي اطلب له ملينا. قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى ميمون. هكذا كانوا، كان أحدهم إذا رأى في نفسه تغيرا، أو رأى في نفسه أو في قلبه قسوة أو غفلة، اتهم نفسه بالنفاق. هذا حنظلة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نافق حنظلة يا رسول الله. سبحان الله، وكيف ذلك؟ رجل من كتاب الوحي يقول: نافق حنظلة يا رسول الله، يراقب نفسه، يحاسبها، رأى في نفسه غفلة وغفلات. قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي العين، أي كأننا نراها. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأهل والأزواج والضيعات، فنسينا كثيرا، شعر ببعض التغير، ببعض الغفلة، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم متهما نفسه بالنفاق. هكذا كانوا يعتنون بدينهم وإيمانهم. الدين كان عندهم غالي، أزمة كبيرة نعيشها. الدين كان عندهم غالي في أول المراتب. أما الدين اليوم، أين الدين في مناهج التعليم؟ أين الدين في الإعلام؟ أين الدين في البيوت؟ أين الدين في السلوك، في الأخلاق؟ أين الدين في تربية الأولاد؟ أين الدين في معاملة الزوجة؟ أين ديننا وأخلاقنا؟ في تعاملاتنا، في حياتنا. لا شك أننا نحتاج إلى مراجعة ونحتاج إلى إصلاح. إنما نراه من فساد ضمائر إنما نراه من سوء خلق، إنما نراه من خيانة وكذب وتدليس وبهتان، كل ذلك بسبب ضعف الإيمان وضياع الأخلاق. وما قص الله عز وجل علينا هذه القصة إلا لنتعلم وإلا لنتدبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم والتدبر وأن يحسن أخلاقنا. الأمر الآخر مجاهدة النفس لتحسين الأخلاق. يجاهد العبد ينظر في أخلاقه السيئة، سواء كانت غضبا أو إعجابا بالنفس أو بخلا أو شحا أو كانت كبرا وعلوا أو غير ذلك، يجاهد نفسه لتحسين أخلاقه. ثم يسأل ربه سبحانه وتعالى، يسأله أولا وآخرا أن يحسن خلق، أن يحسن خلق خلقه. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا، أو اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. كان من دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. تحتاج أن نلجأ إلى الله أن يحسن أخلاقنا. والله أزمة أخلاق، أزمة دين، أزمة إيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يطهر نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، واشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق وفي الشيشان وفي سوريا وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك، اللهم ارفع فيها راية الإسلام، اللهم ولِّ علينا الصالحين، واكفنا شر الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.